مدعوك في الأرحم والأحشاء من نطفة صورني. اللهم صلي على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام. اللهم صلي على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام. إريد نسرى نتعيش نديرنا أرفع رعر من الرحاق وانتبه الزيت منا. ويا سي يا ربي زكور النش يصفى أشي وطر من يعدو وانتي بدر سرنا. وابداني بالإنعام نعمة من كل صنفة واخلق لي ماء وطعام ونعايم مختلفة وازدت من غير قماش غطاني واسترني. اكر خار التفاد غارب بيدك وجلاك ما نايا يقاري تركي تبد السنة. يجود علينا بإحسانه ويرزقنا من سماء وأرض. الأرض بساط الله وأنا في ملك الله والخلق عباد الله وأنا من خلق الله. والأرزق على الله ناكل من رزق الله ما نتخير من أيش نصيب. الله الله الله يا مولانا أنا أخدم سيدي رسول له خضاع. الله الله الله يا مولانا قد أخدم سيدي رسول الله. الله الله الله يا مولانا قد أخدم سيدي رسول الله. والناس عندها ململ كل ذخيرة, والناس عندها ململ كل ذخيرة. وانا بخيرتي سيدنا محمد, وانا بخيرتي مولاي محمد. صلوا يستمعن كلكم معانا.